ألسنة الأحوال أفصح ناطق وألسنة الأحوال نعم أفصح ناطق لها يسمع القلب الزكي ويفهم لها يسمع القلب الزكي ويفهم ألسنة الأحوال فألسنة الأحوال نعم أفصح ناطق أفصح ناطق لها يسمع القلب الزكي لها القلب الزكي ويفهم علوم رسول الله ضرب منزه عن الحد والتكليف علوم رسول الله ضرب منزه عن الحق والتكييف والكل معلى آه عن الحد والتكييف والكل معلم وكل كلام من حروف تعينت مخارجها كل كلام من حروف تعينت مخارجها يدريج عرب وأعجب سماعا وكل كلام من حروف تعينت مخارجها يدريج عرب وأعجم سماعا ولا يدري الذي جاءهم به إذا جهل اللحن كل كلام من حروف تعينت مخارجها يدري عرب وأعجم سماعا ولا يدري الذي جاءهم به سماعا ولا يدري الذي جاءهم به إذا جهل اللحن الذي هو مفهم إذا جهل اللحن الذي هو مفهم إذا حكم المجلى عليه بصورة إذا حكم المجلى عليه بصورة فمستلزم أحكامها فهي تحكم. يا ربي بصرنا يا ربي، يا ربي نقينا وزكينا وطهرنا يا ربي. إذا حكم المجد عليه، إذا حكم، إذا حكم المجد عليه بصورة مستلزم، فمستلزم أحكامها فهي تحكم. فلا تفزع إلا إليها فإنها هي الحكم. لا تفزع إلا إليها فإنها هي الحكم، هي الحكم. إلا على الإمام المقدم لا تفزع إلا إليها فإنها هي الحكم، هي الحكم. إلا على الإمام المقدم، إلا على الإمام المقدم. ألا من هنا قد جاء في أي صورة يشاء إلهي ركب الخلق فعلوا. ألا من هنا قد جاء في أي صورة، ألا من هنا، نعم قد جاء في أي صورة يشاء إلهي ركب الخلق فاعلموا. ألا من هنا قد جاء في أي صورة يشاء إلهي ركب الخلق فاعلموا. إن قلت ذا حق قل بحقيقة، إن قلت ذا حق أخي قل بحقيقة لصاحبه. إن الحقائق تعصم، إن قلت ذا حق أخي قل بحقيقة، نعم قل بحقيقة. إن قلت ذا حق قل بحقيقة لصاحبي. إن الحقائق تعصم، وهل يرى حق بغير حقيقة لها في الوجود الحق حكم مترجم. هل يرى حق بغير حقيقة لها في الوجود الحق حكم مترجم؟ وما كون حقي غير كوني. حقيقتي ولكنها الألفاظ بالفرق توهم. ينادي المنادي باسمها فأجيب وادعو ذاتي عن ندائي تجيب وما ذاك إلا أننا روح واحد تداولنا جسمان وهو عجيب. يا رب حقق يا رب ينادي المنادي ينادي المنادي باسمها فأجيب وادعو ذاتي عن ندائي تجيب. ينادي المنادي ينادي المنادي نعم باسمها فأجيب وادعو ذاتي عن ندائي تجيب. وما هو إلا أننا روح واحد نعم ما هو إلا أننا روح واحد تداولنا جسمان وهو عجيب كشخص له اسمان والذات واحد بأي تنادي الذات منه تصيب. كشخص له اسمان والذات واحد واحد. نعم كشخص له اسمان والذات واحد. ما هو إلا أننا روح روح واحد. نعم روح واحد تداولنا جسمان تداولنا جسمان وهو عجيب. يا ملهمي من أنت أنت تعرف من أنا أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. حبيبي يا روحي أيا ملهمي من أنت حبيبي أنت تعرف من أنا أنا فيك أحيا منذ بدئك كان. إن قلت أنت فإنني أنا أنت الذي أعني وأقصد بالنداء إيانا أنا. إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعني وأقصد بالنداء إيانا. حبيبي غيبت عنك لفترة ورأيتني فعرفت أن لقاءنا قد حان. ما هو إلا أننا روح روح واحد تداولنا جسمان وهو عجيب كشخص له اسمان والذات واحد. بأي تنادي الذات منه تجيب فذاتي لها ذات واسم اسمها. ذاتي لها ذات واسم اسمها. ذاتي لها ذات واسم اسمها. ولسنا على التحقيق ذاتي لواحد ولكن له نفس المحب حبيب. وجب الشكر علينا مدى لله ذا طلع البدر علينا من سنينات الوداع وجب الشكر علينا عليك حبيب صلى الله عليك وسلم صلى الله على محمد أيها المبعوث سرينا جئت بالأمر المطاع جئت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير القبلتين أنت عكسي وغلي غلي السرور خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أجمل منك لا ترى قط عين أحسن منك لا تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أجمل منك لا ترى قط عين أحسن منك لا تلد النساء صلى الله على محمد صلى الله صلى عليك حبيبي.